لا يمكن أن يطلق عليه اسم التقليد الأعمى. بقيت العاطفة والوجدان أو القلب، وهذا نصيبه إنما هو من الإحسان. فعندما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الإحسان وعرفه، إنما أراد أن يوضح لنا نصيب البقية الباقية من كيان الإنسان. والإنسان ما هو؟ ثلاثة عناصر: أعضاء ظاهرة، وعقل يفكر به ويؤمن، وقلب هو مكان الوجدان والعواطف. فإذا كان نصيب الأعضاء الإسلام ونصيب العقل الإيمان بالله عز وجل، فما هو نصيب العواطف والوجدان؟ إنه الإحسان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإحسان، الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى. الرسول صلى الله عليه وسلم رأسا عرف لنا الإحسان بنتائجه، بنهاياته، بغايته. وعليك إذا عرفت الغاية أن تضع السلم للوصول إليه. وقلت في الأسبوع الفائت: فتعالوا نسأل، ما هو السبيل إلى الوصول إلى الإحسان؟ والإحسان قلت لكم كلمة يرددها القرآن كثيرا، ويضعها في إطار من الأهمية والخطورة. كثيرا ما يتحدث لنا القرآن عن الإحسان، من مثل قوله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن الله يحب المحسنين. والكلمة تتكرر كثيرا. فنتيجة الإحسان أن تصبح بحالة إذا عبدت الله فيها كأنك ترى الله. أنت لا تراه بعين بصرك، ولكنك تراه بسبب شفافية وجدانك وعواطفك. تراه بعين بصيرتك، تشاهده أي تراقبه. فإن لم تستطع أن تصل إلى هذه الدرجة، فإنك تستطيع أن تقف في درجة أدنى منها، وهي أن تقدر وتعتقد أن الله يراك وإن لم تكن ترى. ولكن كيف السبيل إلى الوصول إلى هذه الدرجة العالية التي هي درجة الصديقين والربانيين؟ قلت لكم إن هذه الوسيلة وسيلة شاقة، تقطعت دونها أعناق الرجال. وهذه الوسيلة يمكن أن نتحدث فيها ليالي وأياما، ولكننا نختصر الكلام اختصارا حتى يكون هنالك نصيب للأحاديث الأخرى التي نحن بصدد شرحها إن شاء الله تعالى. فاختصرنا الكلام وقلنا: الوسيلة هي اتباع وتحقيق العناصر التالية: أولا، إحياء القلب بذكر الله سبحانه وتعالى، وشرحت لكم كيف يكون الذكر. ثانيا، الإكثار من تلاوة كتاب الله عز وجل بتدبر. وأوضحت أن الإنسان إذا قرأ كلام الله متدبرا عاش في صفات الرحمن جل جلاله، لأن كلام الله عز وجل ينقلك من صفة من صفات الله إلى صفة أخرى إلى صفة أخرى إلى صفة أخرى. وهكذا، فإذا كنت تتلو كتاب الله بتدبر، فإنك تتقلب بنعيم عجيب. مصدر هذا النعيم هو أنك تعيش في صفات الخالق جل جلاله. والوسيلة الثالثة قلت لكم أن تتجنب الأكل مما حرم الله عز وجل، أن تراقب فمك، وأن تجهد كل جهدك، أن لا يتغذى جسدك إلا بمال حلال. ووقفنا عند هذا الشرط الثالث، أو عند هذا الركن الثالث للوصول إلى درجة الإحسان. وقلت لكم إن الإنسان الذي يغذى من مال حلال حرام، أو يغذى من خليط من المال الحلال والمال الحرام، ما الذي يحصل نتيجة تغذيته هذه؟

كفيلا بك أن تصل إلى ما وصفه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك ترى، أي هذا هو الضمان الذي يجعلك ترقى إلى درجة الإحسان بعد أن أكرمك الله بالإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. الإسلام أول درجة ثم الإيمان ثم الإحسان. ولئن كنا نقرأ الكثير الكثير مما كتبه المتصوف أو مما كتبه الذين كتبوا في علم السلوك أو علم التربية فإنهم جميعا يدندنون حول هذا المعنى الذي ذكرت. طرق التصوف كلها إنما تعكف على شيء واحد، وضع السلم للوصول إلى درجة الإحسان، وضع السلم للوصول إلى الدرجة التي يصفو بها هذا الفؤاد من القدرات، قدرات الدنيا، قدرات أمراض القلبية، حب الجاه، حب المال، الكبرياء، التنافس، حب العظمة، هذه القضايا كلها جبل الإنسان عليه. كيف تزيلها؟ تزيلها بالصقل. وما هو الحجر أو العلاج أو السرياق الذي تصقل به فؤادا حتى تزول عنه هذه الأمراض وإذا به يتلألأ؟ هذا ذكر الله. وقد تفنن العلماء بذكر الله عز وجل، وتفنن أنت ما شئت شريطة أن تلتزم منهج الكتاب والسنة إذا ذكرت الله عز وجل، وشريطة أن تجعل نصيبك من ذكر الله قلبك لا لسان، أن تجعل قلبك هو الذي ينبض بذكر الله عز وجل. والطريق إلى ذلك شرحته في الأسبوع الفائت. أتل كتاب الله عز وجل كما تشاء وفي الوقت الذي تشاء بشرط واحد، هو أن تقرأ كتاب الله عن تدبر وبتأمل. لهذا الشرط صاحب الأخيار وابتعد عن الأشيار، ولا يشغلنك عن الله صحبة الأخيار كما قال بعض الواصلين، لا تصاحب الأشرار. ولكن ماذا قال بعد ذلك؟ ولا يشغلنك عن الله صحبة الأخيار، يعني إذا جالست الأخيار مش جالسهم في سبيل مطعم أو في سبيل مشرب أو في سبيل أعمال دنيوية، حتى عندما تجالس الأخيار جالسهم لماذا؟ لكي يذكروك بالله، لكي يحدثوك عن الله، لكي ينسوك الدنيا وأهواءها وشهواتها. حول هذا صافت كلمات الصالحين والصديقين والصوفية، وعن هذا فتش العلماء الربانيين كلهم أرادوا أن يتحققوا بالإحسان الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصلت إلى هذه الدرجة ما الذي يحدث؟ ذكرت الله كثيرا، تلوت كتاب ربك عن تدبر كثيرا، فطمت نفسك عن المحرمات، صاحبت الأصدقاء الصالحين. الذي يحدث أن محبة إلهية عارمة تنسكب في فؤادك، وأن محبتك للدنيا تنقطع، وأن الدنيا تسود في وجهك، وأن قلبك يعيش في سعادة لا توصف. أسأل الله أن يذيقنا هذه السعادة. هذه السعادة من أين تأتي؟ من حبك لربك، من حبك لخالقك، من حبك لمن أنت له عبد، من حبك لمن هو سيدك ومولاك. هذه المحبة تفيض في كيانك، فإذا فاضت في كيانك فأنت دائما تمارس العبودية لله، وأنت دائما ماذا الذي تراه؟ ترى الله عز وجل. إذا سرت في السوق ووجدت صخب الناس في بيعهم وشرائهم لم تر من خلال هذا الصخب إلا صفات الخالق سبحانه وتعالى. وإذا ذهبت إلى بيتك وجلست مع أهلك وعافست الأولاد فإنك أيضا تشاهد من خلال ذلك صفات الخالق سبحانه وتعالى. وإذا جلست تتعلم عشت في هذه الحقائق، وإذا جلست تعلم عشت في هذه الحقائق،